جلالين، سبق واحدة باللون الأحمر وسبق واحدة باللون الأزرق، فخلو الثالثة عن العلامة علامة إنه ما فيش إلا إيه؟ فيش إلا ثلاثة. علم واحدة بالأحمر وعلم واحدة بالأزرق، إذن خلو الثالثة من العلامة تعتبر علامة، ها؟ علامة عدمية، علامة عدمية. الحرف كلمة دلت على معنى في غيرها، مفيش حاجة اسمها إن الحرف ملوش معنى، لا الحرف له معنى، الحرف له معنى، ولكن الفرق بين الحرف والاسم والفعل أن الاسم له معنى في نفسه والفعل له معنى في نفسه. الاسم له معنى في نفسه لكنه ليس مقترن بزمان، له معنى في نفسه ولكنه غير مقترن بزمان، لما أقصد الحرف بقى ما فيش حاجة اسمها ملوش معنى خالص. أمال إيه؟ له معنى ولكنه لا يظهر إلا مع غيره. يبقى الكلمة إما أن تدل على معنى في نفسها أو معنى في غيره. إن دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمان فهي الاسم، وإذا اقترنت بزمان فهي الفعل، فإذا دلت على معنى في غيرها فقط فهي الحرف. واحد يقول لي ده بالصباح والمساء، ما دلت على معنى هي وزمن برضه، يبقى ازاي بتقول لي ان الاسم لا يدل على زمن؟ والصباح والمساء والليل والظهر والعصر والضحى والشروق، صح ولا صح؟ كل الكلام ده اسماء وقبلت الف واللام، ودلت على زمان ام لا؟ دلت على زمان. نقول الزمان هو المعروف، الزمان المخصوص هو اللي احنا قصدينه، اللي هو الزمن الايه؟ الحال او الماضي، الزمن الماضي او الزمن الحال او الزمن الاستقبال، ليس المجرد مطلق الزمان. مش المراد ان الاسم كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمان يعني مطلق الزمان، لا، بل هو الزمان المخصوص. عشان كده يقول لك في التعريف ايه؟ ولم تقترن باحد الازمنة الثلاثة. لو اقترنت باحد الازمنة الثلاثة على وجه الخصوص تبقى فعل، انما لو اقترنت ودلت على زمان ولكن الزمان ليس احد الازمنة الثلاثة التي اعرفها انا وانت تكون اسم، ينفع؟ صح؟ اذن الحرف كلمة دلت على معنى في غيرها، كلمة دلت على معنى في غيرها، صح كده ولا لا؟ وعلامته علامة عدمية. طبعا انا عايز اقول لك برضك على حاجة، ان انت مش معقولة يعني هتجيب الكلمة قدامك وبعدين تجيب بقى قاموس جنبك كده تعالى كده اما نشوف بناؤه، استنى كده، تقبل الف واللام، تقبل التنوين، صح؟ مش يعني مش مش تعمل كده، امال هيحصل ايه؟ انت هيبقى عندك ملكة، هيبقى عندك ملكة ساعة ما على طول الدنيا هتمشي معاك زي الفل، اخد بالك؟ مش معقول كل كلمة تقف معاها، لا، انت خلاص انت ساعة ما تشوفه هتلاقي الكمبيوتر بتاع دماغك شغال على طول. زي النهارده لما تيجي مثلا تقرا قران، هل بتقعد مع كل كلمة قلت استنى ده نون ساكنة او تنوين، طب استنى كده اما نشوف بعده حرف ايه؟ والله العظيم ده لو كان حرف من احرف كلمة يرملون هيبقى ادغام، وبعدين لو كان الراء او اللام يبقى ادغام من غير غنة، ولو كان ينمو يبقى ادغام بغنة، وبعدين لو كان حرف من حروف الحلق يبقى هو ايه؟ استنى استنى يبقى اظهار، يبقى اظهار، ولو كان بقى حرف من حروف الاخفاء. حد بيعمل كده؟ امال بيعمل ايه؟ خلاص هي ظبطة، ظبطة معاها، اللهم بارك. فانا عايز اقول لك كده برضه، انت اما يبقى عندك ملكة خلاص ساعة ما تشوف الاسم خلاص اوتوماتيك هتعرف ان ده اسم، اوتوماتيك هتعرف ان ده فعل، اوتوماتيك هتعرف ان ده ايه؟ حرف. بس لابد اولا ان تتدرب على العلامات، عشان الملكة كده يعني هينزل عليك الوحي او هتيجي معاك كده بركاوي؟ لا، لابد ان احنا ايه؟ نشتغل ونجتهد ونتدرب بعد كده خلاص من كتر التكرار والتدريب الملكة إن شاء الله تيجي. خلاص يبقى الحرف كلمة دلت على معنى في غيرها. الحرف ينقسم إلى قسمين، الحرف ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون حرف خاص بالأسماء، وإما أن يكون حرف مشترك بين الأسماء والأفعال. الحرف المخاص بالأسماء منه ما يعمل ومنه ما لا يعمل. يعمل زي ايه يا عم الشيخ؟ زي حروف الجر. حروف الجر لا تدخل إلا على الأسماء، لا تدخل إلا على الأسماء. معايا؟ لما انتش معايا معايا وتعمل ولا لا تعمل؟ تعمل، تعمل الجر، تعمل الجر. يبقى حروف الجر حروف مختصة بالأسماء وهي تعمل الجر. يعني عمرك ما تلاقي حرف جر دخل على الأفعال. طب لو لقيت حرف جر دخل على الأفعال تعمل إيه؟ أول نعمة السير على بئس العير. إيه اللي حصل؟ دخل الحرف على الفعل. قلنا إيه في تأويل؟ نعم السير على عير مقول فيها بئس العير. والله ما ليلي بنام صاحبه، والله ما ليلي بليل مقول فيه نام صاحبه. صح ولا مش خدنا الكلام ده ولا ما خدناهوش؟ خدناه. ده حروف الجر مختصة بالأسماء وتعمل. إن وأخواتي مختصة بالأسماء وتعمل، لأن أن ليت لكن لعل كأن عكس ما لكان من عمل، فتنصب المبتدأ وترفع الخبر على عكس عمل. فإذا اتصلت بها ما الكافة تكفها عن العمل. لماذا تكفها عن العمل؟ لأنها لم تعد مختصة بالأسماء. إذا اتصلت بها ما يصح أن تدخل على الأفعال. إنما توعدون لآت. إنما يريد الله أعد نظرا يا عبد قيس لعلما أضاءت لك النار الحمار المقيدة. يبقى لعلما أضاءت، لعل أصلنا من أسماء من إخوات إن، شاهد من الكلام ولم أصل كأنما دباغر من أخوات كان. كأنما مزبوط مزبوط مزبوط مزبوط. كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. يبقى برضو دخلت ما الكافة. فالحرف خاص بالأسماء منه ما يعمل زي إن وحروف الجر، ومنه ما لا يعمل. يعني إيه لا يعمل؟ يعني يتخطاه العامل زي أل، زي أل. كلمة الرجل كلمة واحدة ولا كلمتين يا حاج؟ كلمتين، ال والرجل، الكلمة والرجل كلمة. طب اقول لك مررت بالرجل، يبقى كلمة حرف الجر الباء داخل على الكلمة اللي هي ال ولا داخل على الكلمة اللي هي رجل؟ ايه اللي بعدها على طول؟ داخل على ال. مررت بالرجل داخل على ال. لا، الرجل الف فلان تفيد التعريف، حرف حرف تعريف. الحرف تعريف أو اللام فقط. فنمطا عرفت قل فيه النمط اللي هو ايه؟ طيب ما انا ما نطقتش مرة واحدة هو الرجل. ايوة اصلها رجل، اصلها رجل نكرة علشان اجيب علشان اعرفه جبت لها حرف التعريف. والحرف ده اخو الاسم ولا مش اخوه؟ أخو الحرف، أخو الاسم، أخو الفعل، وهم الثلاثة ولاد الكلمة. فبنقول بالرجل دلت المفروض أن هم ثلاث كلمات، الباء حرف جر، واللام الألف واللام حرف التعريف، ورجل اللي هو الاسم اللي معانا. عشان كده بقول لك ايه، ان ال حرف خاص بالاسماء ومهمل لانه يتعداه العامل ما يأثرش فيه. فمع ان الباء الكلمة التي بعدها مباشرة هي ال، الا ان الباء تخطت هذا الحرف او هذه الكلمة وتعدتها الى الكلمة التي بعدها. يبقى ده خاص، حروف خاصة بالاسماء، منها ما يعمل ومنها ما لا يعمل. وهناك حروف خاصة بالافعال، وكذلك منها ما يعمل ومنها ما لا يعمل. صح؟ ما يعمل زي ايه؟ زي النواصب والجوازم. بنقول بس يعمل اول. النواصب والجوازم مختصة بالافعال ولا لا؟ وتعمل، تعمل النصب، النواصب والجوازم تعمل الجزم. طيب قد، السين، سوف، مختصة بالافعال ولا لا؟ فبتعمل، تعمل في الاعراب مش في المعنى. المعنى خلاص احنا قلنا هيعمل، انما المقصود بالعمل هنا في الاعراب لا تعمل، لا تعمل. صح ولا لا؟ مظبوط ولا مش مظبوط؟ مظبوط نوت وليس مظبوط او تأو. لا ده حاجه كده اقول لك على بعدين. يبقى مختص بالاسماء يعمل ولا يعمل، ومختص بالافعال يعمل ولا يعمل. مشترك بين الأسماء يعمل، مشترك يعني بين الأسماء والأفعال، منه ما يعمل ومنه ما لا يعمل. صح ولا مش صح؟ ما النافية وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، دخلت على الفعل. صح؟ ما النافية، ما هذا بشرا، ما هن أمهاتهم، دخلت على الاسم. عملت ولا لا تعمل؟ عملت في الاسم عمل كامل، اسمها ما الحجازية. ما الحجازية تعمل في الاسم عمل كان. ما هذا بشرا، هذا اسم ما مرفوع، وبشرا خبر ما منصوب. ما هن أمهاتهم، هن اسم ما مرفوع طبعا مبني في محل رفع، وكذلك هذا مبني في محل رفع. أمهاتهم خبر ما الحجازية منصوب بالكسرة لأنه جمع مؤنث. إيه؟ جمع مؤنث سالم. فما النافية ولا النافية، يبقى ما النافية ولا النافية مشتركة بين الأفعال والأسماء وهي تعمل. هل وبل مشتركة بين الأفعال والأسماء ولا تعمل. لا نافية، إنما لنا هي مختصة بالإيه؟ بالأفعال لأنها ستكون من الجوازم. تمام؟ يبقى المشتركة بين الأسماء والأفعال هي لنا فيها، إنما المختصة بالأفعال لا أن هي، لأنها تبقى من الإيه؟ من الجوازم. ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضب، ولا تقولوا إلى آخره. هل وبل مشتركة بين الأسماء والأفعال ولا تعمل. فهل أنتم مسلمون، دخلت على الاسم ولم تعمل، ولم تعمل. صح ولا لا؟ هل ايه؟ مش مثال لهل كان في كتير، مش مثال لهل على اي فعل. هل يهلك الا القوم الظالمون؟ بل الساعة موعدهم بل فعله كبيرهم. فهل دخلت على الاسم ودخلت على الفعل، وبل دخلت على الاسم ودخلت على الفعل. عملت ولا ما عملت شيء؟ لم تعمل، لم تعمل. يبقى الحروف تنقسم لقسمين، خاص ومشترك. خاص بالأسماء يعمل ولا يعمل، خاص بالأفعال يعمل ولا يعمل، مشترك بين الاثنين يعمل ولا يعمل. بعض الحروف أو إن شئت فقل بعض الكلمات وقع فيها خلاف، هل هي من قبيل الأسماء أم هي من قبيل الحروف؟ نأخذها بالتفصيل فين؟ في الجوازم. هنقول هنا إجمالا الجوازم تنقسم لأربع أقسام. ما هو حرف باتفاق زي إن، ما يجزم فعلين إن. ما هو مختلف فيه والراجح أنه اسم زي مهما. ما هو مختلف فيه والراجح أنه اسم زي إذما. الباقي كله أسماء. تمام؟ إيه اللي يفرق معايا بين إن الكلمة اللي قدامي تبقى اسم أو تبقى فعل أو تبقى حرف؟ الاسم لازم تجيب محله من الإعراب. الاسم لازم تجيب محله من الإعراب. معايا اللي منتش معايا؟ الحرف ملوش محل من الإعراب. يبقى هيفرق. الاسم لو له محل من الإعراب لابد أن تأتي بالعامل. ما الذي جعل هذه الكلمة مرفوعة؟ وما الذي جعلها منصوبة؟ وما الذي جعلها مجزومة؟ إنما الحرف لا يعمل فيه. فيش حاجة اسمها حرف مرفوع وحرف منصوب وحرف الحرف والحروف كلها مبنية. الحرف يعمل ولا يعمل فيه، صح؟ ففي ثمرة للخلاف ولا ما فيش ثمرة للخلاف؟ في ثمرة. إن كلمة مهما لو حضرتك قلت لي إن هي اسم يبقى لازم تجيب لي محلها من الإعراب، وبدانها اسم يكون معمول فيها، هتبقى معمولة، لازم تقول لي إيه اللي عمل فيها، صح ولا لا؟ معايا ولا ما انتش معايا؟ ما فيش تقول لي متى تقوم أقوم، تقول لي متى أداة جزم، وأقوم فعل الشرط وتقوم فعل الشرط وأقوم جواب الشرط وكل شرط. طيب مع السلامة. لا حبيبي، متى دي اسم ولا فعل ولا حرف؟ يبقى لا يكفي أن تقول أنها أداة شرط، لازم أن تجيب لي محلها من الإعراب. وبهنا إيه؟ اسم شرط جازم مبني في محل نصب على الظرفية، يعني الوقت اللي انت هتقوم فيه أنا هقوم فيه. معايا ولا ما انتش معايا؟ صح يا عم الشيخ ولا مش صح؟ يبقى الشاهد من الكلام ان في ثمرة للخلاف. اذا جعلت الكلمة اسم فلا بد ان تأتي بمحلها من الاعراب، واذا كانت حرف فايه فما فيش مشكلة. لكن وقع الخلاف بين اربع كلمات، اذ بين مهما واذ ما وبل، مش بل ما، يعني بل منهما المصدرية. هنا بقول لك وليس منه مهما وإذ ما بل ما المصدرية، يعني عايز يقول لك إيه؟ وليس منه يعني ليس من الحرف مهما وليس من الحرف إذ ما، بل منه ما المصدرية ولما الرابطة في الأصح. هنا نقول كلامه كله 10 على 10، يعني بس ليه تعليق صغير. يعني هو ذكر الخلاف في مهما وقوة أنها اسم في هذا الكتاب، وذكر الكتاب وذكر الخلاف في إذ ما وقوة أنها اسم، وذكر الخلاف في ماء المصدرية ولما الرابطة وقوى أنها حرف. احنا بس نقول لكل كلامك ما عدا إذما، لأنه في هذا الكتاب رجح أنها اسم، وذهب في أوضحه تبعا لسيبويه أنها حرف، وذهب في مغنيه أنها حرف. يبقى هو آخر الأقوال عند ابن هشام أنه رجع إلى قول سيبويه ورجح أن إذما حرف ولا اسم؟ حرف. يبقى هو في الكتاب ده قال إن هي إيه؟ قال إن هي اسم، ولكن رجع عن هذا القول، قال لأن قربها من الحرف أو لأن شبهها من الحرف أقوى من شبهها بالإيه؟ بالاسم. خلاص؟ يبقى وقع الخلاف في مهما والراجح أنها اسم، وقع الخلاف في إذما وقوى هنا أنها اسم، ولكن رجع عن ذلك، يبقى الأقوى أنها حرف. وما المصدرية كذلك هي إيه؟ حرف مصدري. نأخذها إن شاء الله في الإيه؟ في الموصولات، لأن الموصول منه ما هو موصول اسمي ومنه ما هو موصول حرف. في الموصولات الحرفية 5، أن وأن وما المصدرية، أخذ بالك إزاي، ولو كذلك تكون ايه مصدر. ودوا لو تدهنوا، يعني ودوا مداهنتك، ودوا ما عنتم، ودوا عنتكم، صح ولا لا؟ وان تصوموا، معايا؟ صومكم، أولم يكفهم أن أنزلنا أولم يكفهم إنزالنا، وجعلوا بعضهم الهمزة سواء عليهم أأنذرتهم سواء عليهم إنذارك. معايا ولا ما انتش معايا؟ خلاص يبقى بنقول اهو ان ايه الخلاف في مهما والرجح انها اسم، والخلاف في إذما والرجح انها حرف، والخلاف في ما المصدرية ولما الرابطة والراجح انها ايه حرف. يبقى ما فيش معانا بس اللمهما هي اللي ايه هي اللي اسم، والباقي كله حروف. يبقى مهما وقع فيها الخلاف والرجح ان هي اسم، إذ ما وما ولما وقع فيها الخلاف والرجح ان هم ايه حروف. واللي كلمك هتقول له ايه يا حروف. يلا يا عم نقرا ولا مش مهم؟ طب نقرا كده عشان لو مفيش حاجه في الكلام واضحه ان والله ساكه. طيب في خمس دقايق ده الشيخ احمد هيقرهم بسرعه ولا مش مهم؟ مش مهم تعبتم؟ أه؟ نكمل الدور الجاي؟ ماشي خلاص. الدور الجاي ان شاء الله مش هنقرا حاجه، انتوا بس اقراوا في البيت ولما تفهموش حاجه قولوا لي عليها. خلاص ونوقف كده، احنا واقفين ان شاء الله عند الايه والكلام لفظ مفيد. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك.